بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق من يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع الحديث من حيث انتهينا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة كتاب النكاح، قال: باب نكاح الكفار. قال رحمه الله: فصل. وإن وطي إحداهن كان اختيارا لها في قياس المذهب. يعني كلام المؤلف هنا أيها الإخوة في نكاح الكفار، إذا أسلم رجل وتحته أكثر من 40 نسوة، المؤلف يتكلم فيما لو وطئ واحدة من تلك النساء التي زدن على 4، لأنه بالنسبة للحر لا يجوز له أن يتجاوز 4 نساء، أي ليس له أن يعقد على أكثر من 40 نساء. وبالنسبة للعبد سيأتي الكلام فيه، ورأي الجمهور أنه لا يزيد على 2. هنا الآن إذا وطئ واحدة منهن هل يعتبر ذلك اختيارا لها أو لا؟ نعم. قال: وإن وطي إحداهن كان اختيارا لها في قياس المذهب، كما لو وطئ الجارية يقول هنا المؤلف رحمه الله تعالى: لو وطئ واحدة من النساء التي أسلمنا وهن في عصمته، وكنا قد تجاوزنا العدد الذي تقر هذه الشريعة الإسلامية 4 بالنسبة للأحرار و2 بالنسبة للعبيد، إذا وطئ واحدة منهن يقول يعتبر ذلك أنه اختيار لتلك التي وطئ. لماذا؟ قال: قياسا على المذهب، أي قياسا على أصول المذهب، يعني يريد أن ذلك تخريجا على أصول المذهب، فأصول المذهب تقتضي ذلك. ثم ضرب رحمه الله تعالى لذلك مثلا، يعني أيضا إذا اشترى إنسان، باع إنسان جارية، واشترط أيضا المشتري أو هو الخيار، البائع والمشتري الخيار، ثم بعد ذلك وطئ البائع في وقت الخيار تلكم الجارية المبيعة، فإن ذلك يعتبر ماذا؟ إنهاء للعقد، لأنه كأنه بذلك لم يوافق على البيع. قال: وإن وطي إحداهن كان اختيارا لها في قياس المذهب، كما لو وطئ الجارية المبيعة في مدة الخيار. لأنه إذا وطئ الجارية في مدة الخيار فإنه بذلك ينتهي البيع. ليطأ المشتري ولا البائع؟ نعم، ليطأ المشتري أم البائع؟ لا، المشتري كيف يطأه في وقت الخيار؟ هي لا تزال عند البائع، انتقلت إلى المشتري، لأنها تنتقل إليه بأي حق تنتقل عند إنسان لم يشتري بعد، لأن وقت الخيار لا يعتبر تم فيه العقد. أنت لو اشتريت سلعة وهذه السلعة باقية عند صاحبها واشترت الخيار، فإنه في هذه الحالة لا تبقى عند صاحبها، أما لو كان الخيار خيار شرط يختلف لهم. هو هذا هو بطل الخيار. نعم، إذا وطئ المشتري بطل، وهو يريد أنه يبطل الخيار. نعم، وتكون في ملك المشتري. نعم نعم. قال المصنف رحمه الله: وإن آلى أو ظاهر منها لم يكن اختيارا. ما معنى آلى؟ الإيلة هو أن يحلف الرجل ألا يطأ امرأته، والله سبحانه وتعالى قد تكلم عن ذلك في كتابه العزيز وبينه، بقول الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإن فاءوا ما معنى فاءوا؟ يعني رجعوا إلى الوضع فينتهي كل شيء. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لكن بعد أن تتم الأربعة الأشهر في الذي يقسم على زوجته ألا يطعها يطالب بالوضع. فإن كان هناك مانع كأن يكون في حالة أكل طعام أو أن يلبس ثوبة أو أن يغتسل أو أن يؤدي الصلاة فهذه حقيقة لا تؤثر. أما لو أثر ذلك فإنه يلزمه القاضي وإن لم يفعل فإنه يطلق عليه. التي بعد أيضا أو ظاهر منها، ما هو الظهار؟ الظهار هو أن يقول الرجل للمرأة أنت علي كظهر أمي. وهذه وقعت فيها حادثة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خولة ويقال خويلة يعني تصغر وتكبر بنت ثعلبة كانت زوجة لابن عمها أوس بن الصامت، فحصل بينه وبينها شجار أي اختلاف كما يحصل بين الرجل وامرأته، وربما كان رجلا حاد الطبع يعني كان يثوق، فاختلف معها فبعد ذلك قال لها أنت علي كظهر أمي. ثم إنه خرج فجلس في نادي قومه يعني في المكان الذي يجتمعون فيه، ثم عاد إليها ليطلب منها ما يطلب الرجل من زوجته فأبت، قالت لا والله. فأراد أن يأخذ ذلك وكان رجلا كبيرا يعني شيخا متعبا فأبت عليه، تقول فدفعته في قصتها فدفعته، ثم خرجت إلى إحدى جاراتها فاستعارت منها ثيابا وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصت عليه القصة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيها بزوجها وأنه ابن عمها وأنه له عليها حقوق وينبغي أن ترأف به. وفي أثناء وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لها لم يكن هناك حكم معلوم، حتى نزل صدر آية المجادلة التي فيها الذين يظاهرون من نسائهم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله عفو غفور. ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها بأن عليه أن يعتق رقبة من قبل أن يتماس، فإذا لم يستطع يعني أن يعتق رقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر يعني قرأ عليها الآية قالت يا رسول الله لا يستطيع أن يصوم شهرين، هو رجل كبير شيخ. فقال يصوم يعني قالت ليس لديه ما يعتق به رقبة، ثم قال يصوم شهرين، قالت هو شيخ كبير لا يستطيع ذلك، قال فيطعم 60 مسكينا، قالت لا يجد شيئا من ذلك، قال سنعينه بفرق، قالت وأنا أيضا أعينه. فيبدو أنها أكثر حالا منه. الشاهد هنا أن هذا هو الظهار. المؤلف رحمه الله تعالى سيعقد بابا مستقلا يعرف بباب الإيلاء وبابا آخر أيضا يعرف بماذا؟ بباب الظهار. قال رحمه الله إذن قول المؤلف هنا لو آل من امرأته أو كذلك ظاهر منها هل ذلك يعتبر اختيارا لها؟ فيه اختلاف بين العلماء. نعم أن تظاهر هي لا ليس لها. لا لا هو المراد المبيعة. نعم. قال وإن آلى أو ظاهر منها لم يكن اختيارا لها. كذلك يذكر العلماء من ذلك أيضا مثالا ظاهرا الذي هو القذف، لأن الإنسان يعني يقول لو قذف امرأته، تعلمون القذف له عقوبة وعقوبته وجلد 80 يعني يجلد القاذف 80 جلدة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فيقولون لو قذف هل يعتبر اختيارا؟ الجواب لا، لأنه قد يقذف زوجته وغير زوجته، فهذا لا يختص بها. قال لم يكن اختيارا لها لأنه يصح في غير زوجة، يعني يصح أن ماذا يظاهر من غير زوجته وأن يقول أليت على فلانة، وكذلك أيضا أن يرمي غير زوجته يقذفها، لكن الواقع بالنسبة لغير الزوجة لا يقع. قال ويحتمل أنه اختيار لها، وهذا هو الأظهر، لأنه ما يعني الأظهر أنه ليس اختيارا لها في الواقع، لأنه إن كان قصد غير زوجته فهذا لا قيمة له. نعم. قال ويحتمل أنه اختيار لها لأنه لا يؤثر إلا في زوجه. قال رحمه الله تعالى فإن طلق الجميع أقرع بينهن، يعني لو أسلم وتحته 10 أو 8 من النساء فطلقهن جميعا، يعني تلفظ بالطلاق فطلق الجميع، فما الحكم هنا؟ قال أقرع بينهن، فإذا وقعت القرعة على 4 منهن فهن المختارات فيقع طلاقه بهن. يقول لماذا يقع، يعني لماذا المختارات يقع الطلاق بهن التي يقع عليها القرعة؟ لأن البقية لا يقع طلاقه عليهن، لأنه أصلا لا يقع الطلاق إلا على زوجه. إذن هو لما يكون عنده 8 ثم بعد ذلك يطلق الجميع، يعني يطلق الجميع ثم بعد ذلك يأتي فيتركهن في العدة، اللاتي طلقهن هن التي يعتبرن أزواجا له، زوجات له، لأنه لو لم يقصد اختيارهن لما طلقهن، لأن طلاقه لغير المختارة لا يقع، لأنه يقع فيها فسخ. نعم. نعم. 10 أو 8، المهم قال طلق الكل. هذه لو طلق الكل شيء، لكن لو طلق 4 منهن 4 يكون اختارهن، بمعنى هن اللاتي اختار، لكن ليس معنى هذا أنهن لا يزلن زوجات الله، لا، لأنه وقع عليهن الطلاق، لكن نسميهن زوجات لأنه أوقع الطلاق عليهن، والطلاق لا يقع إلا على زوجة، إذن هن المختارات. نعم. أعد العبارة حتى يقع. قال فإن طلق الجميع أقرع بينهن، طلق الجميع، إذن لا يمكن أن يقع طلاقه هنا، ووضح بصورة أكثر، يعني عنده 8 فطلق الجميع، هل يقع الطلاق على الجميع؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ليس له أن يطلق إلا 4. لماذا؟ لأنه لا يملك إلا 4، ليس من حقه أن يتزوج إلا 4. إذا لما طلق الكل لا بد من أن نقرع، أن نضع القرعة، فالتي تقع عليها القرعة تكون هي المطلقة، والقرعة إلى 4، فإذا وقعت القرعة على 4 يكن هن المطلقات، لأن طلاقه لا يتجاوز 4، لأنه محكوم بتطليق 4 وليس له أن يزيل، لأنه لو قيل يطلق 5 لقيل يضل وأن يتزوج 5. سواء قسمنا أو تركنا، يعني من يختار توضع علامة، فكل واحدة تأخذ من هذه 8 فيها 4 فيها علامة ماذا؟ الطلاق. فكل واحدة تجد أنه قد طلقها، يعني أخذت مثلا ما يخصها الورقة أو غيرها القصاصة وجدت فيها الطلاق تكون طالق، فيجمع 4 يكن هن المطلقات، والباقي ينفسخ نكاحهن دون طلاق، يعني يبين نكاحهن، لأنه أصلا لا يجوز له أن يتزوج أكثر من 4. قال فإن طلق الجميع أقرع بينهن، فإذا وقعت القرعة على 4 منهن فهن المختارات فيقع طلاقه بهن وينفسخ طلاق البواقي. وينفسخ، ما يقال ماذا يطلق البواقي، لأن الطلاق لا يقع إلا على 4، يعني هو لما طلق 4 نقول طلاقك غير نافذ، كيف ينفذ؟ نجري القرعة، فالأربع اللاتي يقع عليهن الطلاق هن المختارات واللاتي طلقهن فحينئذ تلزمهن العدة، ويقال الأربع الباقيات إن فسخ نكاحكن بان نكاحكن. نعم. قال وله بعد أن تنتهي العدة حينئذ يعود وله أن يتزوج من الأربع اللاتي طلقهن أو من الباقيات. قال وينفسخ هو ينفسخ نكاح، هذا الصح، لأن الطلاق ما يقال ينفسخ طلاق، ينفسخ النكاح خطأ يعني. قال فيقع طلاقه بهن وينفسخ نكاح البواقي. أنت عندك طلاق؟ قال وينفسخ نكاح البواقي وله نكاح من شاء منهن بعد انقضاء عدة المطلقات. بعد، ما قال بعد انقضاء عدتهن، لأنه لو قال بعد انقضاء عدتهن قلنا له أن يتزوج ما يشاء من المطلقات، لكن قال بعد انقضاء العدة بالنسبة للكل، أربع طلقهن وانتهت عدتهن وأربع انفسخ نكاحهن، فهو في هذه الحالة له أن يتزوج ما يشاء بعقد جديد. يعني من الأصل، هو هذا الأصل، فارق أربعا يعني أمسك أربعا وفارق سائرهن، هذا الأصل. أصلا الطلاق لا يقع على الثمان، لو قلنا يقع على الثمان قلنا يجوز أن يتزوج ثمان، لأن الطلاق لا يقع إلا على زوجه. لو إنسان رأى امرأة في الطريق وطلقها، هل يقع طلاقه عليها؟ الجواب لا، لا يقع طلاقه عليها، لكن يختلف العلماء فيما لو تزوجها بعد ذلك هل يقع الطلاق؟ هذا رأي ضعيف، لا لا يصلح هنا، لأنه هو طلق الكل، هو ألقى الطلاق على الكل، ليست واحدة بعينه، فكيف يمسك أربع؟ لا بد أن يقرع بينهن، ما ليس هناك سبيل وطريق إلا القرعة تتعين هنا. قال وله نكاح من شاء منهن بعد انقضاء عدة المطلقات. قال نعم. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن تنتهي عدة المطلقات الأربع، أما البواقي فهل لهن عدة؟ ها لماذا؟ لأنه فسخ، مر بنا الفسخ، انتبهوا، قلنا فالفرق بين الفسخ وبين ماذا الطلاق أن الفسخ لا يعتبر له عدة، كما مر بنا العيب الغرور، كذلك أيضا إذا عتقت الأمة تحت عبد، وكذلك الإسار بالنفقة، هذه مرت بنا وأمثالها كثير أيضا. إذن هنا الأربع لم يقع عليهن طلاق، والطلاق فينتظر، فإذا فرغت يعني خلص الأربع من العدة حينئذ له أن يختار من الثمان ما يشاء. نعم، بالنسبة للتي انفسخ نكاحها من باب هو أصله، هو زوجها لا يحتاج لأن تعتد عنه، هي تعتد عن غيره، لكن بالنسبة له لا تعتد، لأن الأصل في العدة إنما هو براءة الرحم، وإن وجد في الرحم شيء فهو منه. قال وإن أسلم قبلهن وقال كلما أسلمت واحدة منهن فقد انظروا أيها الإخوة إلى العبارات، كلما أسلمت واحدة، هنا سيكون فيه استثناء، أسلم قبلهن ثم قال كلما أسلمت واحدة منكن فهي طالق، أو أي واحدة منكن تسلم فهي طالق، هل يقع ذلك؟ الجواب لا، لأن هذا نعم، فهي مختارة، عندك مختار ولا طالق؟ قال وإن أسلم قبلهن وقال كلما أسلمت واحدة منهن فقد اخترتها أو فقد فسخت نكاحها. هنا لا يصح، نعم أكمل العبارة. قال وإن أسلم قبلهن وقال كلما أسلمت واحدة منهن فقد اخترتها أو فقد فسخت نكاحها لم يصح. لماذا لم يصح؟ لأن الاختيار لا يقوم على الشرط، هنا شرط، قال أي واحدة منكن أسلمت أو تسلم اخترت نكاحها، نقول هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الاختيار لا يقيد بالشرط، كما أن النكاح لا يجوز فيه أيضا الخيار. لكن الطلاق سيذكر المؤلف بعد ذلك وجهين، ولكن الصحيح أن الطلاق إذا قيد بشرط فإنه ينفذ، كما لو قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق، إن ولدت أنثى فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق، إن قدم فلان فأنت طالق، فهنا وضع يعني شرطا لذلك، قالوا الطلاق يصح تعليقه بشرط، فهو يختلف عن الاختيار. قال رحمه الله تعالى، هذه كلها إن شاء الله ستتبين في كتاب الطلاق. نعم. قال لم يصح لأن الاختيار والفسخ لا يصح تعليقه على شرط. رأيتم، لأنه يعني لا يصح أن يعلق الفسخ، الفسخ إما أن يفسخ ولا يفسخ، وكذلك أيضا بالنسبة للاختيار لا يعلق على شرط، إما أن تختار ولا تختار، أما أن تعلقه على شرط لا، يعني تقيده بشيء، هذا بخلاف الطلاق، لأن الطلاق ليس فيه هزل، كله جد، سواء هزل أو جد فيه، يختلف الأمر، يختلف الأمر عن هنا. هنا أصلا علقه لأنه قال أي واحدة تسلم فهي طالق، وذاك الذي مر ليس من هذا النوع. نعم. فيه وعلق، يعني هو يقول أي واحدة منكن تسلم أو كلما أسلمت واحدة فهي طالق، هذا شرط، يعني وضع يعني فهي مختارة أو فقد اختارتها أو فسخت نكاحها، هذا ما معناه، وضع شرط لإسلام تلك المرأة. قال لم يصح لأن الاختيار والفسخ لا يصح تعليقه على شرط ولا على غير معين، لأنه كالعقد، لأنه كالعقد فلا بد أن يكون على معين، ولأن الفسخ إنما يستحق فيما زاد على الأربع، فيما زاد على الأربع ولا زيادة. نعم. وقد لأنه يجوز، يقول كل واحدة أسلمت فهي ربما لا يسلم إلا أربع. نعم. وقد يجوز أن لا يسلم أكثر من أربع. نعم. وقد يجوز أن لا يسلم أكثر من أربع، فحينئذ يكون شرطه لا يضل محل هذه زيادة التأكيد. وإن قال كلما أسلمت واحدة فهي طالق، اختلفت الصورة، إن قال كلما أسلمت واحدة فهي طالق، هنا قيد ماذا؟ الطلاق بشرط. نعم، علق الطلاق بشرط. قال ففيه وجهان، ففيه وجهان، هو في الحقيقة في الطلاق ليس فيه وجهان، هو واحد، لكن لماذا؟ لأن المؤلف جعل الوجه الثاني لأنه يرجع إلى الخيار، لأنه في النهاية يلف ويرجع إلى الخيار، وإلا الطلاق إذا علق بشرط فإنه يقع، لو أن رجلا قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، حينئذ تطلق المرأة إذا دخلت، لكن بعض العلماء يقف في هذه المسألة يقول ما قصده، هل قصده التخويف أو قصده الطلاق، فيأتون إلى قضية فيدخلونها في الأيمان وغيرها، هذا كله إن شاء الله سيأتي. قال رحمه الله تعالى وإن قال كلما أسلمت واحدة فهي طالق، ففيه وجهان، أحدهما يصح لأن الطلاق، وهذا هو الراجح في الحقيقة، لأن الطلاق يصح تعليقه على شرط. قال يصح لأن الطلاق يصح تعليقه على شرط، وكلما أسلمت واحدة طلقت وكان اختيارا لها. والثاني لا يصح لأنه يتضمن الاختيار الذي لا يصح تعليقه بالشرط، لأن هذا الطلاق يتضمن الاختيار، لأنه يقول كلما أسلمت من كنا واحدة فهي طالق، إذن اختار هذه التي أسلمت، إذن فيها اختيار بأنه وقع الطلاق عليها. المؤلف يقول الأمر يعود إلى الاختيار وهذا لا يصح، لكن إذا نظرت إليه من حيث كونه طلاقا فإن الطلاق صح تعليقه بشرط، وهو الراجح. نعم. قال وإن قال اخترت فلانة أو فسخت نكاحها قبل إسلامها لم يصح، لأنه ليس بوقت الاختيار ولا فسخ. لماذا؟ لأنه يعني تعجل الشيء قبله، ليس بإمكان أن يفعل ذلك، لأنه ما جاء الوقت، الذي يفعل فيه الطلاق أو الفسخ، إذن يعني لم يصادف محلا فيلغى. قال: وإن طلقها كان موقوفا إن أسلمت تبينا وقوع طلاقي. وإن طلقها كان موقوفا إن أسلمت تبينا وقوع طلاقي وإلا فلا. قال رحمه الله: قال وإن قال اخترت فلانة أو فسخت نكاحها قبل إسلامها لم يصح. لم يصح. وإن قال مرة أخرى، قال وإن قال اخترت فلانة، اخترت فلانة هذا واحد، أو فسخت نكاحها أو قبل فسخت إسلام نكاحها قبل إسلامها، قبل إسلامها لم يصح. لماذا؟ لأنه ليس بوقت الاختيار ولا فسخ. لأنه ليس وقت الاختيار، تعجل الشيء قبل وقته، يعني قال ذلك أو قرر ذلك قبل أن يأتي الوقت الذي يجوز له أن يفعله، فهو قال شيئا قبل وقت الجواز، كما لو أديت الصلاة قبل وقتها. نعم. إلا في الجمعة لو قدمت ماذا قبل الزوال على رأي الحنابلة تجوز، أما الصلاة فلا يجوز تقديمه عن وقتها إلا في الجمع تقدم الثانية مع الأولى فهذا جائز. نعم. قال: وإن طلقها كان موقوفا إن أسلمت تبينا وقوع طلاقه وإلا فلا. نعم واضح. نعم هو هذا. نعم. قال رحمه الله: وإن وطئ واحدة فأسلمت في عدتها تبينا أنه وطئ زوجته. ما في شك، لأنه وطئ واحدة ثم إنها قبل أن تنتهي العدة أسلمت، فصار دينها كدينه أيضا، التقيا في الدين، لأن الذي يفرق بينهما هو اختلاف الدين، وهي قد دخلت في الإسلام في وقت العدة. وتعلمون بأن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا في وقت عدتها هي لا تزال امرأة. قال: وإن وطئ واحدة فأسلمت في عدتها تبينا أنه وطئ زوجته، وإن لم تسلم فقد وطئ أجنبية. وإن لم تسلم فقد وطئ أجنبية، فهل يؤدب أو لا؟ للعلماء في ذلك كلام. نعم. قال: وإن طلق الجميع فأسلمنا في العدة. وإن طلق الجميع وهن غير مسلمات فأسلمنا في عدتهن. نعم. قال: وإن طلق الجميع فأسلمن في العدة أمر باختيار أربع منهن فيتبين وقوعه. نقف هنا، أمر باختيار أربع منهن لأنهن أسلمن، وهن قد أسلمن في وقت يجوز له الاختيار، لأنهن بعد في العدة فهن زوجات له، فله أن يختار منهن ما يشاء. قال: أمر باختيار أربع منهن فيتبين وقوع طلاقه بهن ويعتذرن من حين طلاقه وبان سائرهن بغير طلاق. وبان سائرهن بالفسخ. ثم نرجع كما في الصورة الأولى، له ماذا؟ أن يتزوج ما يشاء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أسلم عبد وتحته أكثر من اثنتين فأسلمنا معه. يعني المؤلف رحمه الله تعالى انتهى من الحديث عن الحر، عرفنا أن الحر ينكح أربعا بنص الكتاب العزيز، فالله تعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، والأصل واحدة. إذن هذا جاي. العبد هل يدخل في ذلك على أساس أن عموم الخطاب يشمل الأحرار والعبيد، أو أن ذلك خاص بالأحرار؟ هذا أيضا أيها الإخوة مرتبط بحكم كثيرا ما كررناه، وهو أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية. قلنا هناك أمور سبع حصرها العلماء هي الأسباب التي خففت الشريعة الإسلامية عمن يقع في شيء منها، فالمسافر أولها يخفف عنه، فله أن يقصر الصلاة، وله أن يجمع، وله أيضا أن يمسح ثلاثة أيام بليالين وغير ذلك. يأتي بعد ذلك السبب الثاني المرض، أن الرسول جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر، يعني فسروه بأنه مرض، والمرض أحكامه معروفة والله تعالى نص عليه في كتابه العزيز. يأتي بعد ذلك الخطأ الذي هو الثالث، وأيضا النسيان، الخطأ والنسيان والإكراه، فأصبحت هذه الأمور خمسة، بقي اثنان. السادس ما تعم به البلوى. ما هو الذي تعم به البلوى؟ مثل العلماء بذلك مثلا ذرق الطير، كذلك أيضا إذا مس الإنسان في الطريق وربما ارتش عليه شيء من النجاسات، هذه معفو عنها، هذه من الأشياء. أيضا المرأة قد تجر ذيلها كما كان، ولذلك لما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إحدانا تطيل ذيلها فيمر على ماذا؟ على الطين وغيره، فقال عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده. السابع وهو المهم النقص، يعني هذا الإنسان خفف عنه لوجود نقص، وهذا يدخل فيه المرأة وكذلك أيضا ماذا العبد. فتجدن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، ميراثه على النصف من ميراث الرجل، والمسائل كثيرة جدا. العبد كذلك هناك أحكام كثيرة تسقط عنه أو تخفف عنه، كما في الحد وفي غير وفي الشهادة وفي غير ذلك، هل تعتبر شهادته أو لا تعتبر؟ عند الجمهور لا تعتبر، عند الحنابلة تعتبر، وهكذا. إذن هنا أيها الإخوة، العبد هل هو كالحر له أن يتزوج أربعا أو ليس له ذلك؟ جمهور العلماء كما أشرت في درس ليلة البارحة قبل أن نصل إلى المكان، مالك والشافعي وأحمد قالوا لا يزيد على اثنتين. نعم، إيه نعم، أحسنت، الإمام أبو حنيفة أحسنت، والشافعي وأحمد قالوا لا، ومالك قالوا لا يزيد على اثنتين، الإمام مالك قال له أربع. هذا الذي قال به الإمام مالك هو قول جماعة من التابعين كالزهري وسالم بن عبد الله بن عمر، وكذلك أيضا طاووس ومجاهد وأمثال هؤلاء، يعني عدد من التابعين. إذن العلماء انقسموا إلى قسمين، أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا لا يزيد على اثنتين، ومالك قال يزيد. ما حجة الذين قالوا يزيد؟ قالوا لأن الخطاب عام، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ما الذي يخرج العبد؟ إذن هو كغيره. الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون يخرج ذلك اتفاق الصحابة، فقد أثر عن الصحابة عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف أنهم قالوا لا يزيد العبد على اثنتين، بدليل أن عمر رضي الله تعالى عنه جمع الصحابة فقال كم ينكح العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف ينكح اثنتين وطلاقه اثنتان، ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة الموجودين من كبارهم ومن صغارهم. أيضا قالوا الآية إذا نظرنا إليها نجد أن الخطاب فيها موجه للأحرار، فالله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فمن الذي يملك؟ هو الحر. قالوا إذن المقصود في الآية هو الحر. إذن اتفاق الصحابة أو جمع من الصحابة، وأيضا ما تشير إليه الآية، الآية ليست نصا ولكن يفهمون ذلك. الإمام مالك ومن معه قالوا عموم الآية فانكحوا ما طاب لكم فيدخل في ذلك العبد. ثم قالوا القصد من النكاح، والنكاح يقوم على أمور، منها ماذا؟ الاستمتاع واللذة. قالوا وهذا لا يختلف ماذا فيه العبد عن الحر. قالوا ولكنه يختلف عنه لأن أيضا هذا الاستمتاع يقابله عوض، والعبد لا يملك، فحينئذ يتميز عليه الحر في هذه الناحية. لا شك بأن مذهب الجمهور هو أقوى، لأن الآية عامة في الحقيقة، وقد أثر ذلك عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلما قال ذلك عبد الرحمن بن عوف ما عرف أن أحدا خالف. إذن يتزوج الحر أربع، أما العبد فيقتصر في الراجح على اثنتين. نعم. قال: وإن أسلم عبد وتحته أكثر من اثنتين فأسلمنا معه لزمه اختيار اثنتين. نعم. لأنهما في حقه كالأربع على مذهب الجمهور. وأما على مذهب مالك وقول بعض التابعين هو كالحر. قال: لأنهما في حقه كالأربع في حق الحر. يعني لأن الاثنتين في حق المملوك كالأربع في حق الحر. فإن عتق قبل الاختيار لم يجز له الزيادة على اثنتين. فإن عتق قبل أن يختار فليس له الزيادة على اثنتين. لماذا؟ لأن وقت الاختيار مضى، فهو ما عتق إلا بعد وقت الاختيار. يعني هو لما أسلم كان عبدا، وكان ذلك أي الإسلام وقت اختياره، يعني وقت إسلامه وقت اختياره، لم يختار. ثم بعد فترة اعتقه سيده، يقولون لا يجوز له هنا الاختيار في هذه الحالة، يعني ليس له ماذا أن يأخذ أربعا، وإنما يقتصر على اثنتين. قال: فإن عتق قبل الاختيار لم يجوز له الزيادة على اثنتين، لأنه ثبت له الاختيار وهو عبد. لكن لو عتق قبل ماذا الإسلام فإنه في هذه الناحية له أن يختار أربعا، أن يبقي الأربع الموجودات عنده، وإن كنا أكثر يختار منهن كالحر لأنه صار حرا. قال: وإن أسلم وعتق ثم أسلمنا. شوف، وإن أسلم وعتق ثم أسلمنا. نعم. أو أسلمنا ثم عتق. أو أسلمناهن ثم عتقه ثم أسلم. نعم. أو أسلمنا ثم عتق ثم أسلم لزمه نكاح أربع. لماذا؟ لأنه لو الاختيار في هذه الحالة، يعني حصل العتق ماذا؟ يعني قبل الإسلام، أو أنهن أسلمن قبله فجاء إسلامه بعد أن عتق فيحق له الاختيار. يعني المهم أن يسبق العتق ماذا الإسلام، أو أن يسبق العتق إسلامهن. قال: لأنه في وقت الاختيار ممن له نكاح أربع. لأنه في وقت الاختيار صار حرا في هذه الصورة التي ذكر المؤلف الأخيرة، فله أن يختار أربع. لا، هو هذا مصطلح منه. لا أنسى، كما ترون في بداية المجتهد كثيرا ما يقول يجب، في السنن يقول يجب، يعني هكذا هو أطلق، وإلا هو ليس بلازم. نعم. لا، لا، هو قال يلزم هنا الأربع، لا يلزم الأربع، له أن لا يختار أربع، له أن يكتفي بواحدة. هو سؤال الأخ في محله. نعم. لكن يقع عليه الطلاق. يقع الطلاق، لكن كلام الآن قال يلزمه أن يختار أربعا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أسلم وتحته أختان. هذه صورة أخرى. الآن انتقلنا من ماذا؟ من الزوجات إلى الأختين. الله تعالى سبحانه وتعالى عندما حصر المحرمات في النكاح في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، جاء في آخر الآيات فقال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. يعني حرمت عليكم أمهات أيضا، وحرم عليكم الجمع بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. إذن لا يجوز الجمع بين الأختين. لكن لو قدر أن إنسانا أسلم وتحته أختان فماذا يفعل؟ هذه الخلاف فيها كالخلاف في العشر والثمان وغيرها بين الجمهور وأبي حنيفة. نعم. قال: وإن أسلم ومن أسلم وتحته أختان لزمه أن يختار إحداهما. لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين. لما روى الضحاك كتاب العزيز. نعم. قال: لما روى الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان. قال: طلق أيهما شئت. طلق أيهما شئت، أو أيهما على البناء، ولكنه يبدو لي هنا ليس محل بناء. طلق أيتهما وأيهما شئت. هنا في هذه الحالة الجمهور، هذا مذهب الجمهور الأئمة الذين مروا بنا سابقا، الذين هم مالك والشافعي وأحمد، هؤلاء مر بنا بالنسبة للعشر. كذلك هنا أبو حنيفة ماذا يفصل؟ أيضا محمد بن الحسن مع الجمهور هنا أيضا صاحب أبي حنيفة، لكن أبو يوسف مع الإمام. أبو حنيفة يقول ننظر، فإن كان تزوج الأختين بعقد واحد فالنكاح باطل كله، يطلقهن جميعا، لأنه لا يصح له أن يتزوجهن في الإسلام بعقد واحد، لأنه جمع في عقد واحد ما لا يجوز. قال وإن كان في عقدين مختلفين فتصح له الأولى التي عقد عليها أولا وتكون الثانية لاغية فيطلقها، لكن عند الكل يمتنع عليه أن يطأ التي اختارها حتى تخلص المطلقة من عدتها، لأنه لو وطئ هذه التي استبقاها يكون قد وطئها وأخته لا تزال معتدة، ففي هذه الحالة لا ينبغي. قال رحمه الله تعالى، رواه أبو داود رحمه الله، ولأن الجمع بينهما محرم فأشبه الزيادة على الأربع، فالزيادة على الأربع محرمة أيضا، والجمع بين الأختين محرم، والجمع بين كل ذي رحم محرم. نعم. وهذا القول في المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، يعني يقول كذلك هذا ينطبق، أي الجمع أنه لو أسلم على وتحته أختان لا يجوز له الجمع بينهما، لابد أن يختار واحدة. كذلك لو أسلم وتحته ماذا؟ امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها، وقد عرفنا السبب في ذلك ما فيه من قطيعة الرحم. قال وهكذا القول في المرأة وعمتها. فيه لا يجوز له أن يطع واحدة منهن حتى يتخلص، لأنه لا يجوز الجمع، وقد جاء في الحديث التحذير من أن يجمع الرجل ماءه في رحم أختين. نعم. يعني قصدك أنه لا يتعجل في طلاق إحداهن، هذا له، بس المهم أنه لا يقربهن، يعني لا يقربهن. نعم. مع ذلك قال العلماء يبادر، لأنه لا يجوز أن يبقين في عصمته معا. قال وهكذا القول في المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لأن جمعهما محرم. قال وإن أسلم، خلافا للخوارج، الخوارج يبيحون ذلك بدعوى أن ذلك ليس موجودا في كتاب الله عز وجل. قد سبق أن نبهت إلى هذه المسألة، وذكرت لكم الحوار الطويل الذي دار بين بعض قادتهم وبين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وقد ألقمهم الحجة، لأنه قال لهم، قالوا هذا ليس في كتاب الله. قالوا إذا كان ليس في كتاب الله، قال طيب والصلاة؟ الآن الصلاة في كتاب الله عز وجل، لكن الركوع والسجود وهذه أربع وهذه ثلاث وهذه، هذا موجود في أين موجود؟ قالوا في سنة رسول. قالوا هذا في سنة رسول الله، فلماذا تحلون شيئا وتحرمون شيئا؟ فسكت وقالوا هذه لك. قال وإن أسلم، وهم خرجوا على أمة، لكنهم بالنسبة لعمر بن عبد العزيز يعني ذهبوا وناقشوه، لأنهم ربما كانوا راضين عنه بعض الرضا. نعم. قال وإن أسلم وتحته امرأة وبنتها ولم يدخل بالأم انفسخ نكاحها. العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، هذه قاعدة. قد يغلط الإنسان مع مرور الزمن أيهما، فالمجرد أن يعقد على البنت يحرم نكاح أمها، لكن الدخول بالأمهات هو الذي يحرم البنات. فلو قدر أن إنسانا عقد على أم ولم يدخل بها، يصح ماذا؟ أن يتزوج بنتها. العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. قال رحمه الله وإن أسلم وتحته امرأة وبنتها ولم يدخل بالأم، هذا لا يكون إلا من المجوس الذين يجمعون بين ذوات المحارم، يتزوج البنت وأمها، ويتزوج الأخت وأختها، ويتزوج عمها أيضا وابنة أخيه، وهكذا فهم يجمعون بين ذوات المحارم. قال ولم يدخل بالأم انفسخ نكاحها، لأنها تحرم بمجرد العقد على ابنتها، وثبت نكاح بنتها لأنها لا تحرم قبل الدخول بأمها. قال وإن كان قد دخل بالأم إن فسخ نكاحهما وحرمتا على التأبيد. يعني معنى أنه خلاص تعذر الأمر. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ولو أسلم حر وتحته إماء. انظروا، أسلم حر وتحته إماء، مر بنا وعرفنا بأنه لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة إلا بشرطين: أن يخاف على نفسه العنت، أي الوقوع في الفاحشة أي الزنا. الثاني: ألا يجد طول حرة، يعني لا يجد صداق حرة، لا يوجد عنده، فحينئذ يشتري ماذا؟ يتزوج الأمة، لأنه يتزوجها بأقل الأثمان. قال: ولو أسلم حر وتحته إماء فأسلمنا معه، وهو ممن لا يحل له نكاح الإماء إن فسخ نكاح الإماء. يعني إنسان كان كافرا فتحته أربع من الإماء، لما أسلم كان موسرا، يعني كان غنيا، في هذه الحالة لا يجوز له في الإسلام أن يتزوج ماذا؟ الأمة، لأنه قادر على طول حرة، حينئذ ماذا؟ يفسخ نكاحه منهن، يعني يفارقهن. نعم. قال: وإن كان ممن يحل له نكاح الإماء اختار منهن واحدة. إن كان ممن يحل له نكاح الإماء بأن يكون فقيرا، يعني ليس موسرا، ما يجد صداقة حرة، حينئذ يأخذ ما يجوز له. كم يجوز للحر إذا لم يستطع أن يتزوج الحرة؟ واحدة، ينكح واحدة، إذن يختار واحدة من الأربع أو الأكثر ويفارق سائرهن. قال رحمه الله تعالى: وإن كان ممن يحل له نكاح الإماء اختار منهن واحدة، لأنه يملك ابتداء نكاحها فملك اختيارها. لأنه يملك ابتداء النكاح الأمة لكونه لا يجد طول الحرة، فلا أن يملك امتداد ذلك من باب أولى. هذا هو ما يريد المؤلف رحمه الله. قال: لأنه يملك ابتداء نكاحها فملك اختيارها كالحرة. قال: ولو أسلم وهو موسر فلم يسلمنا حتى أعسر. انظر أيها الأخوة، يعني كيف دقة الفقه، يذكرنا مثل يقول أسلم وهو موسر، والزوجات بعد غير مسلمات، لكنه لم يسلمنا إلا وقد تحول فقيرا. هذا هو مراد المؤلف. نعم. ولو أسلم وهو موسر فلم يسلمنا حتى أعسر. حتى أعسر صار فقيرا، يعني لا يجد طول حرة، فله الاختيار منهن، لأن وقت الاختيار اختار واحدة. نعم. لأن وقت الاختيار حين اجتماعهن على الإسلام. لأن وقت الاختيار حين اجتماعهن على الإسلام وهو ماذا؟ غير موسر، يعني معسر، يعني لما أسلمنا كان في حالة أن الزوج كان معسرا، يعني لا يقدر على مهر حرة، حينئذ له أن يختار واحدة منهم. لأن وقت الاختيار حين اجتماعهن على الإسلام فاعتبر حاله حينئذ، وإن أسلم وهو معسر فلم يسلمنا حتى أيسر. عكس الأولى. نعم. لم يكن له الاختيار منهن كذلك، يعني أسلم وهو معسر، يعني فقير، لكن لما أسلمنا كان موسرا، حصل على المال. فأنتم تعلمون كثير من الذين دخلوا في الإسلام كانوا فقراء، وما ذلك يعني رزقهم الله سبحانه وتعالى من الغنائم حتى أصبحوا من كبار الأغنياء، تغيرت حالهم، فهذه نعمة من نعم الإسلام. نعم. قال رحمه الله: وإن أسلم وهو معسر فلم يسلمنا حتى أيسر، لم يكن له الاختيار منهن كذلك. لماذا لم يكن له الاختيار؟ أنه صار موسرا في حالة إسلامهن، يعني لما أسلمنا كان في حالة لا يجوز له أن ينكح أما. لماذا؟ لأنه قادر على صداق الحرة، يعني على مهرها. قال: لم يكن له الاختيار منهن لذلك، فإن أسلمت معه واحدة فله اختيارها وله انتظار الباقيات، شوف فإن أسلمت معه واحدة فله أن يختار، هذا أمر راجع له، وله أن يبقى لأنه ربما نفسه تميل إلى غيرها فهو ينتظر وهذا حق له. نعم. قال: فإن أسلمت معه واحدة فله اختيارها وله انتظار الباقيات لأن له غرضا صحيحا فيه. لأن له غرضا صحيحا، يعني قد يكون غرضه أنه يريد أن يختار غيرها لكونها تتميز بأخلاقها بجمالها، توجد فيها صفات لا توجد بغيرها، فلا تكون هذه هي الأولى عنده وإنما هو يفضل غيره، فيتمهل لعل الباقي يسلمنا فيريد أن يختار التي يريد، ولذلك المنقل له غرض، يعني هو ما ترك ذلك هكذا، لا ترك ذلك لغرض. فإذا كان الإنسان له غرض والغرض مقبول شرعا، لأن الرسول قال تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها، وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، لكن الاختيار أن يقدم الدين، لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان لو وجد دينة جميلة ودينة غير جميلة يأخذ الجميلة حتى تعفه أكثر وأيضا تحصنه ولا ينظر إلى غيرها، فهذا أيضا فيه زيادة خير. قال رحمه الله، عندنا سقط شيخ نأخذ من الأخوان. قال رحمه الله: لم يكن له الاختيار منهن لذلك. قال: وإن أسلم بعضهن وهو موسر وبعضهن وهو معسر فله الاختيار ممن اجتمع إسلامه وإسلامهن وهو معسر لذلك. نعم، لأن هذا معروف، لأن الاختيار مقيد بشرط، يعني الحر لكي يختار عمه لا بد أن يكون معسرا، يعني باختصار غير قادر على مهر الحرة. قال رحمه الله تعالى: فإن أسلمت معه واحدة فله اختيارها وله انتظار الباقيات لأن له غرضا صحيحا فيه. ما لا الغرض الصحيح أنه ربما يعني تميل نفسه إلى غيرها. نعم. قال: ولذلك الله تعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال رحمه الله: فإن اختار الأولى ثبت نكاحها وانقطعت عصمة البواقي منذ اختلاف دينهم. إذا اختار الأولى التي أسلمت خلاص انتهى كل شيء وانقطعت العلاقة بالأخريات. لماذا؟ لوجود فارق بينه وبينهن ألا وهو اختلاف الدين، واختلاف الدين يقطع ماذا؟ الصلة بين الزوج وبين من كن زوجات له، لأن الدين يقتضي، اختلاف الدين يقتضي الفرقة كما لو ارتدت زوجة المسلم. قال: وإن اختار فسخ نكاح المسلمة لم يكن له ذلك، لأن الفسخ إنما يكون في الفضل عمن يثبت نكاحها ولا فضل. يقول: ولو اختار فسخ نكاح المسلمة التي أسلمت معه لم يكن له ذلك. لماذا؟ لأن الاختيار في حالة الفضل الزيادة، يعني أسلم أكثر من واحدة فله أن يختار، لكن هنا ما في، يعني ما أسلم إلا هي، إذن هي التي يعني تبقى معه وينتهي الأمر، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يجوز له أن يطلقها، لا، يعني المؤلف يتكلم عن واقع، يقول هذه أسلمت والبقية كافرات، حينئذ هنا ليس له الاختيار لأنه لا يوجد فاضل، لا يوجد مفاضل أن يختار واحدة من أربعة أو ثلاثة، لا، هو ليس عنده إلا واحدة، لأن هناك حاجزا قويا يحول بينه وبين الأخريات لكونهن غير مسلمات، إذن فرق الدين ماذا؟ يمنع أن يختار، فيقول يلزمه ذلك، تعبير باللزوم يعني. قال رحمه الله تعالى: فإن فسخ ولم تسلم البواقي لزمه نكاحها وبطل الفسخ. قال: وإن أسلمنا فله اختيار واحدة. وبطل الفسخ لأنه لا فسخ هنا، الفسخ يكون لو كان هناك اختيار يختار ثم ينفسق النكاح، لكن هنا ما فيه، اخترت وإلا طلق. نعم. قال رحمه الله: وإن أسلمنا فله اختيار واحدة، فإن اختار التي فسخ نكاحها ففيه وجهان، أحدهما له ذلك لأن الفسخ كان قبل وقته فوجوده كعدمه. نعم. والثاني ليس له ذلك، لأننا إنما منعنا الفسخ فيها لكونها لكونها غير فاضلة لكونها غير فاضلة يعني غير زائدة، يقصد هنا بالفاضل ليس يقصد هنا فاضل ومفضول، يعني غير زائدة يعني ما في عدد ما في تعدد هنا. نعم. قال لكونها غير فاضلة وبإسلام غيرها صارت لكونها فاضلة لكونها أنت ما انتبهت للنحو يا فهد، لكن الشيخ الهاء هنا ما هي في محل خبر؟ نعم الهاء لكونها غير فاضلة، الهاء هنا ضمير يعني مصر، هو يعني وعلى حق كان تفعل ماذا؟ كان اسمها ترفع كان اسما والخبر تنصبه ككان سيد عمر، لكن هل غيبة الشيخ تجي في محل نصب يا شيخ؟ لا بس كونها هذا هو الاسم، أنت لما تقول كونه رجلا ولا رجل، نعم غير هي الخبر. نعم لكونها غير فاضلة أي خبر مضاف إلى ما بعده. نعم وبإسلام غيرها صارت فاضلة. نعم فصح فسخ نكاحها. أنت بسطت صارت فاضلة، أين الاسم؟ صارت هي يعني ضمير مستتر. نعم وبإسلام غيرها صارت، ما نريد ندخل في النحو لأنه هذا يأخذ وقت وصرف. نعم وبإسلام نفوت يعني. نعم وبإسلام غيرها صارت فاضلة فصح فسخ نكاحها. يعني مراد المؤلف أنه لما أسلمت واحدة ولم يسلم البواقي ليس أمامه إلا واحدة أسلمت معه فيكون اختياره لها، لا يوجد أخريات حتى يفاضل بينهن يأخذ هذه ويترك هذه، لكن لما أسلم غيرها صارت المفاضلة موجودة فله أن يختار ويختار غيرها، وفي الثانية خلاف أيضا، لا هو مجرد أن يسلم لا بد أن يختار، لا يجوز شرعا أن يبقى في ذمته وهو مسلم أكثر من أربع، لا بد أن يختار. نعم يعني هل لغيره أن قصدك أن يعرف الخطبة؟ ليس له ذلك لأنه لا يدرى ما الذي سيختار بعد أن يختار حينئذ. نحن قال رحمه الله تعالى فصل وإن أسلم على كل حال الباب الذي يلي هذا باب سهل يعني هو كتاب الصداق يعني. نعم درس اليوم شوي هو يعني بس فيه يعني زيادة بيان. نعم قال وإن أسلم وتحته حرة وأمة. انظروا أسلم الكلام عن من الآن حتى أرى أنتم معي ولا لا؟ لا الكلام عن من؟ عن الحر. الحر طيب ننظر الآن. قال نعم. وإن أسلم وتحته حرة وأمة فأسلمتا في عدتهما ثبت نكاح الحرة. لماذا؟ لأنه لا يجوز له أن ينكح أمة، ليس له أن ينكح أمة مع وجود الحرة، يعني إنسان مثلا عنده حرة يقول أنا أذهب وتزوج أمة لأني أحتاج إلى الزيادة، يقال له لا عندك حرة ملكت طولة لك أن تتزوج حرة أخرى. نعم. قال فأسلمتا في عدتهما ثبت نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة، لأنه لا يجوز له ابتداء نكاح أمته، لأنه لا يجوز له ابتداء نكاح أمة وتحته حرة. وتحته حرة واضح الأمر. نعم. قال وإن لم تسلم الحرة في عدتها ثبت له نكاح الأمة. لماذا؟ لأن الحرة ما أسلمت في عدتها. نعم. قال ثبت له نكاح الأمة إن كان ممن له نكاح الإماء. شرط أن يكون ممن يجوز له نكاح الإماء، فإن كان ممن لا يجوز له يكون موسرا فإنه يتركها ويتزوج حرة. قال إن كان ممن يحل له نكاح الإماء وإن أسلمتا في العدة ثم ماتت الحرة. أيضا ماتت الحرة له أن يأخذ الأمة. نعم. أو عتقت الأمة لم يكن له إمساك الأمة لأن نكاحها انفسخ بإسلام الحرة. نعم في هذه الصورة. نعم. قال وإن عتقت الأمة قبل إسلامها. عتقت الأمة قبل إسلامها أي إسلام الأمة. نعم. فله إمساكها لأن الاعتبار بحال اجتماعهم على الإسلام. نعم. وهي حرة حينئذ. لما أسلمت بعد ذلك كانت حرة فأصبح له ماذا أن يبقيها. قال رحمه الله تعالى: وإن أسلمت قبله وعتقت ثم أسلم الزوج فله إمساكها كذلك. نعم. ولو أسلم وتحته إماء فعتقت إحداهن ثم أسلمنا كلهن لزم نكاح الحرة وانفسخ نكاح الإماء. لماذا؟ لأن هذه أصبحت حرة وهو قادر على نكاحها فيلغى نكاح الإماء. قال: وإن أسلمت إحداهن ثم عتقت ثم أسلم البواقي فله الاختيار منهن، لأن الاعتبار بحالة الاختيار، وحالة الاختيار حالة اجتماعهما على الإسلام، وهي أمة حينئذ. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا ارتد الزوجان أو أحدهما، نسأل الله العافية، ارتد الزوجان معا يعني أسلما ثم ارتد على الإسلام. قال: وإذا ارتد الزوجان أو أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح لاختلاف دينهما، لأنه لا يوجد رابطة تربط بينهما وهو الدين. نعم. قال: لاختلاف دينهما أو كون المرأة بحال لا يحل نكاحها، أو كون المرأة بحال لا يحل نكاحها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان بعده ففيه روايتان. يعني وإن كان بعد الدخول، إن كان بعده يعني بعد الدخول. قال: وإن كان بعده ففيه روايتان، إحداهما تتعجل الفرقة، والثانية إحداهما يعني تتعجل فيه شيئا تتعجل الفرقة أو ينتظر العدة، ربما تعود ويعودان إلى الإسلام فيبقى، هذا هو المراد. نعم. قال: والثانية تقف، قال إحداهما تتعجل الفرقة والثانية، يعني إذا كان بعد الدخول فيه ماذا رواية الرواية تتم الفرقة مباشرة، الثانية لا ينتظر لأنه ربما تتغير الأحوال. والثانية تقف على انقضاء العدة، وفي نظري أن هذه أولى. نعم. فإن اجتمع على الإسلام قبل انقضائها فهما على النكاح، وهذا هو الأولى في الحقيقة، أن يعطوا الفرصة، لأنه ربما يوجد سبب من الأسباب فيدفع الزوجين واحدهما الارتداد، ثم يفكر يجد من يوجهه من ينصحه يعني فيعود إلى الإسلام، فهذه فرصة أيضا. نعم. نعم. بمجرد يعني الدخول، يعني بمجرد الردة يتفرقان، الناحية الأخرى لا، ينتظر حتى تنتهي العدة، فإذا انتهت العدة قضي كل شيء. قال رحمه الله: وإن لم يجتمعا وقعت الفرقة من حين الردة، لأنه انتقال عن دين يمنع ابتداء النكاح من حين الردة. لماذا؟ لأنه خلاص اختلف الدين، وباختلاف الدين لا يمكن أن تبقى عقدة النكاح. قال: لأنه انتقال عن دين يمنع ابتداء النكاح، فكان حكمه ما ذكرنا كإسلام أحد الزوجين. كإسلام أحد الزوجين، لأنه إذا أسلم أحد الزوجين فرق بينه وبين الآخر ما لم يسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن انتقل الكتابي إلى دين غير أهل الكتاب، إلى دين غير أهل الكتاب، يعني مثلا يهودي انتقل إلى المجوسي أو نصراني، دين أهل الكتاب المعروف اليهودية والنصرانية المعروفة، طيب انتقل إلى الغير، فهو عندما ينتقل معنى هذا أنه نبذ دينه، معنى هذا أنه يرى أن دينه على الحق، وإلا كيف يترك دينه وينتقل إلى ماذا، دين آخر، إلى المجوسية مثلا، معنى هذا أنه لا يرى صحة دينه. نعم. قال: وإن انتقل الكتابي إلى دين غير دين أهل الكتاب كالمجوسية وغيرها. أهل الكتاب. نعم. إلى دين مجوسية وثنية إلى آخره. نعم. كالمجوسية وغيرها ففيه ثلاث روايات. ثلاث روايات في المذهب. نعم. إحداهن يجبر على الإسلام. لماذا يجبر على الإسلام؟ لأننا إذا نظرنا هو لما كان على دين أهل الكتاب تركناهم، أقرهم الإسلام على ما هم عليه، كما تعلمون ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجبر الناس على الدخول الإسلام، فالمدينة كان فيها اليهود ويوجد كذلك النصارى تركهم، وكان بينهم وبينهم عهد، فلما نقض اليهود العهد حصل ما حصل. إذن هنا هذا لما انتقل من دينه الكتابي إلى دين آخر لا يمس لأهل الكتاب، معنى هذا أنه رأى أن دينه غير صالح، ولم يبقى، والدين الصالح في الأصل هو دين الإسلام، إذن وقال له أسلم. هذا واحد. قال إحداهن يجبر على الإسلام ولا يقبل منه غيره، يعني يقال له أنت صلى الله عليه وسلم.